لا زال الحديث موصولا حول سيرة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد وقفنا عند بدء الدعوة سرا، وقد وجه النبي الدعوة في بداية الأمر إلى عرينه إلى بيته، فكان أول من آمن ونطق بالشهادتين وتوضأ وضوء الصلاة وصلى صلاة المسلمين أمنا خديجة زوج النبي، ثم بعد ذلك علي بن أبي طالب، ثم بعد ذلك بنات رسول الله الأربعة زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة بنت رسول الله. ولذلك كان هذا البيت هو أول بيت يدخل إلى الإسلام، وهو أول بيت يقرأ القرآن، وهو أول بيت يصلي صلاة الإسلام، وهو أول بيت جعل نفسه جميعا رهن إشارة الإسلام لنصرة الدين. أول بيت انتدب أهله لنصرة الإسلام هو بيت رسول الله. ولذلك يفهم الدعاة من هذا أن الداعية الناجح ينبغي أن ينطلق من بيت إسلامي، لأن البيت المسلم يساعد الداعية على نجاح الدعوة. أما إذا كان بيت الداعية بيتا فيه خلل، فإن الخلل إنما يعود ضرره ويعود أثره السيء على الدعوة برمتها، فهو كالعجلة فهو كالعصا في عجلة الدعوة. إما أن يكون البيت مسلما مؤمنا ملتزما فيقف إلى جانب الداعية فينجح الداعية بسبب ما يلقى من عون ومساندة وتشجيع من البيت، وإما عياذا بالله نسأل الله العفو والعافية أن يكبل الداعية من خلال المشاكل التي تعترضه في البيت وتحول بينه وبين الدعوة. وهذا حدث لكثير من الدعاة عند اختيار المرأة، فلا يحسن الاختيار وإذا بذلك الضرر يعم وينتشر ويصيب الدعوة. انتهى مسألة بناء بيت رسول الله. فخرج الحبيب صلى الله على الحبيب خارج بيته ليقوم بالدعوة لأول مرة خارج بيته، فهو لم يخرج لكي يدعو أحدا خارج البيت حتى آمن جميع من في البيت. الآن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم لتنفيذ أمر ربه قم فأنذر، فقد قام فأنذر أهل البيت فنجحت وأثمرت دعوته. الآن خرج النبي خارج البيت لكي يدعو إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطط وينظر ويقلب النظر وينظر أي هذا السعيد الذي ينبغي أن يبدأ به النبي الدعوة خارج البيت، فلابد أن يختار رجلا له مواصفات، فهو لا يدعو دعوة عشوائية، إنه يفكر ليس في الشخص الذي سيدعوه، يفكر في الشخص الذي يحمل معه متاعب الدعوة لدعوة الآخرين، فهو رسول رب العالمين إلى العالمين، فهو يحتاج في البداية إلى رجال لهم مواصفات، وتلك المواصفات ينبغي أن تستثمر من قبل الرسول الأعظم وصحابته للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فينظر النبي صلى الله عليه وسلم خارج بيته فيجد مجموعة من الصحابة، يجد عثمان ويجد أبو عبيدة. نعم القضية انت هذا الميكرويات قالوا لي المرة الفايتة الجمعة قالك اللي الفوق ما سمعوا والو. خص اللي يصابوا ماشي. إذن خرج الحبيب صلى الله على الحبيب ليدعو خارج مكة، فصار يبحث عن رجل صاحب مواصفات، فوقع اختياره على رجل اسمه عبد الله بن عتيق. عبد الله بن عتيق وكنيته في الإسلام أبو بكر الصديق، يسمى عبد الله بن أبي قحافة. عبد الله بن أبي قحافة وسماه رسول الله عتيق، لأن الله تعالى قد أعتق رقبته من النار. أول مسلم يصدر الله حكمه في عليائه بعتق رقبته من النار من هذه الأمة عبد الله بن أبي قحافة أبو بكر الصديق. لماذا توجه النبي إلى عبد الله بن أبي قحافة رضي الله عنه وأرضاه؟ لأنه يتميز بثلاث مواصفات عجيبة عجيبة لا تتوفر في قريش إلا فيه، وهي مواصفات تعتبر قطب أو تعتبر قطبا يجذب كل الناس إليه. يا للحسن الاختيار، اختار الحبيب صلى الله على الحبيب عبد الله بن أبي قحافة ليكون أول من يستهدف بدعوته إلى الإسلام خارج مكة لوجود ثلاث مواصفات لا توجد إلا فيه، وهذه المواصفات جعلت أبا بكر الصديق قطبا يجذب إليه كل قريش، فلا تستغني عنه قريش، لا رجالها ولا نساؤها، لا مثقفوها ولا جهلاؤها، لا كبراؤها ولا صغارها، لا علماؤها ولا أميوها، كل الناس يحتاجون إليه، كل الناس بهذه المواصفات. أما الوصف الأول فهو أحسن الناس خلقا في قريش. يا الله، أحسن الناس في قريش أخلاقا عبد الله بن أبي قحافة، وكان قريبا من سن رسول الله، كان يصغر النبي بعامين، كان بينه وبين رسول الله عامين، النبي 40 عام هو عنده 130 سنة، وكان رفيق رسول الله في الجاهلية، فكان حسن الأخلاق إلى درجة أن رجلا لما ركب أبو بكر الصديق فرسه حينما كان يعذب الصحب الكرام في مكة من قبل قريش، ركب الفرس ثم خرج لكي يهجر من مكة، فخرجت كل مكة فوقفت تقول لا مثلك يخرج من مكة يا عتيق، ثم وصفوه بالوصف التي وصفت بها خديجة النبي، فقال له ابن الدغنة وقد رد: يا أبا بكر، أمثلك يخرج من مكة؟ إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. والله هي الخمسة التي مدحت بها خديجة رسول الله لما نزل الوحي، يعني نفس صفات رسول الله: إنك تصل الرحم وتصدق الحديث. قمة الأخلاق عرف بها في قريش. إنك تقري الضيف فبيتك مفتوح أبدا لكل من هب ودب، فلا يعرف أبو بكر أبدا لا يعرف ما يسمى بالأبواب المغلوقة والمغلقة، بابه مفتوح. كان كريما جوادا سمحا، وهذه السماحة والكرم ستستثمر في نصرة الإسلام، فسيتصدق وينفق ماله كله لنصرة الإسلام ولا يترك لنفسه شيئا. فكان سمحا جوادا كريما، كان من أهل النجدة. ما معنى أهل النجدة؟ كان إذا فزع الناس إليه ينجدهم ويغيثهم، يغيثهم بالمال، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، هذه في الجاهلية، في الجاهلية. وما حدث قط عياذا بالله أن فعل ما فعل المشركون وتدنس مما تدنس منه المشركون في الجاهلية من انحرافات اجتماعية ونفسية وجسدية، كان طاهرا صلى الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يكسب المعدوم. إذن هي الخصال التي مدح بها وشهدت له بها مكة، وحسن الخلق لم يدانيه أحد. فلقد قال ابن عمر رضي الله عنهما حينما سئل عن خير الناس، هذا هو سيدنا عمر خصو يقول خير الناس هو عمر. سئل عن خير الناس فقال ابن عمر: رجلان في المسلمين هم خير الناس. أسبق الناس لهجة وأجودهم عطاء وألينهم كفا، فقال: أحدهما أبو بكر والثاني عثمان. ولم يقل شيئا عن أبيه، فكان هكذا معروفا. هو الأول، هو الأول في كل شيء، أول في الأخلاق. فكان الخلق الحسن جعله يكون ألوفا، أي يألف ويؤلف. ومن خصال المؤمنين المؤمن يألف ويؤلف، لأن الدعوة تحتاج باش تكون قريب من الناس، متواضع من الناس، فتح دارك للناس، تتلاقى مع الناس، تصبر مع الناس، تفتح صدرك لكل الناس. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بسعة صدركم وحسن أخلاقكم، سعوهم بحسن الخلق. فكان رضي الله تعالى عنه كذلك، وكان أكثر مما قلنا. فلو أردنا أن نوفي حق عبد الله بن أبي قحافة ونتحدث عن أخلاقه في الجاهلية لما وفيناه حقه كصاحبه وأستاذه وشيخه ومعلمه ومربيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن الخلق هذه الصفة الأولى، وهذه الصفة تجعله يتصل بالجميع، فهو يألف ويؤلف. ولا خير في المسلمين من لا يألف ولا يؤلف، لا خير فيه. المسلم اللي غير هارب وغير في دراسه وما يتلقى مع أحد ويتلقى غير مع فئة معينة، لا خير فيه. ولذلك ربي مدح رسول الله فقال: كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يلتقي جميع الناس، جميع أصناف الناس، ليعرف طبيعة الناس. أنت طبيب تريد أن تعالج أمراضا وأنت لا تعرف الأمراض، عليك أن تخالط، عليك أن تجص نبض المجتمع، عليك أن تزن ميزان حرارة المجتمع إلى أين يتجه. كان هكذا أبو بكر الصديق، خلق حسن. أما الصفة الثانية التي كانت فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه كان عالما في قريش، وعالما في علمين من العلوم التي كانت تقدسها وتقدرها قريش. ما كانش عالم في الفيزياء ولا عالم في الرياضيات ولا عالم، ولكن كان ثمة علمان تكبرهما قريش وتكبر من له علم بهما، واسمهما العلوم اللي كانت عند العرب، والعرب كانوا متفوقين في هذا العلم وكانوا دائما سباقين لهذا العلم. هما كان عندهم غير الشعر، والشعر كان هو لسان القبيلة، وكان هو وسيلة الإعلام التي تذكر مفاخر القبيلة، لكن كان هنالك علم يداني الشعر، وهذا العلم كان أبو بكر هو الأول فيه، واسمه هذا العلم يفتخر به العرب بزاف، علم الأنساب. علم الأنساب، يعرف الأنساب، يعرف البطون كلها والقبائل كلها وأنساب العرب كلها، وإلى إلى إلى من يعود نسب فلان ونسب فلان. اسميه سيدنا أبو بكر نسابة العرب، نسابة العرب أي أعلم الناس بالأنساب، نسابة العرب. فيقصده الناس لهذا العلم لكي يفصل بينهم. أنا منين سيدي الشجرة ديالي؟ أقول شو اليوم يهضر على الشجرة ولا واش أنا من الشرفة ولا من العرفة؟ الناس راها لهي مع هذا. دخلت عند واحد السيد في الدار وجلست أنا وياه في هذا رمضان، ومن جينا نايضين قال لي الله يرحم والديك فوت فوت شوف شوف، ودير واحدة كبيرة واحدة الورقة يوري فيها النسب نتاعو فلان. قلت له في خاطري، ما قلتلوش، قلت له في خاطري واش غادي تنفعك هالورقة؟ روح بخر بها. جزدي جزدي إلا كنت شريف ولا خصك ديرها قداش هكذا وزعما وريها لي وزعما ورجع. ولكن كانوا يهتمون بالأنساب. تعرفوا علاش العرب كانوا يهتمون بالأنساب؟ علاش؟ لأنهم كانوا يحافظون على الأعراض ويريدون للأنساب أن تكون طاهرة حتى في الجاهلية. ولذلك العربية تقول هن وهل تزني الحرة؟ الحرة تأكل التراب ولا تأكل بثديها. هذه في الجاهلي، لا يمكن أن يستسيغ المجتمع الجاهلي أبدا أبدا الزنا. لماذا؟ لأن في الزنا مسخ للأنساب، والعرب كانوا يحافظون على الأنساب، يموت أحدهم دون النسب، فكان هو نسابة العرب. والعلم الثاني وهو قرين بعلم الأنساب الذي كان عند سيدنا أبي بكر هو علم تاريخ الشعوب، تاريخ القادة دائما قادة الرأي في الأمم كلها يعرفون سنن التغيير في التاريخ، يعرفون أسباب النصر ويعرفون أسباب الهزيمة، لأن قراءة التاريخ ليست قراءة مجرد قراءة قصص، لا. وكذلك نقص عليك القصص، لماذا أنا أقص عليك القصص؟ لنثبت به فؤادك لكي يكون عبرة لك يا محمد. نحن نقص عليك قصص الأولين والغابرين، ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، ما كنت لديهم هناك في الوادي حينما خرج موسى عليه السلام من أرض مصر إلى هناك إلى مدين، ما كنت هناك، ولكننا نخبرك بذلك لكي يعلم هؤلاء أن الذي ينزل عليك أخبار السابقين هو الله، الله هو الذي يخبرك. أنت ما كنت تقرأ كتابا، أنت ما كنت تقرأ في جامعة حتى تعرف قصص الغابرين، ولكن من إعجاز الوحي الذي أنزلته عليك أننا نخبرك بقصص إذا قرأتها على أهل الكتاب الذين أنزل الله عليهم قصصا في الكتب السماوية يعرفون مصداق ذلك. فالذي أخبرك وجعلك تحكم على بني إسرائيل وعلى ما وقع لموسى مع بني إسرائيل وعلى ما وقع لهود وأنت تقرأه، أليس ذلك دليل على أنك مخاطب من قبل الله الذي يعلم ما كان وما يكون وما سيكون لو كان كيف سيكون الله تعالى سبحانه. إذن فقراءة التاريخ هي مسألة مهمة بالنسبة لمن؟ لقادة الفكر والرأي. سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، يحكي لك القصة نتاع الظلمة ثم يعطيك النتيجة كيف أهلكهم الله، يقول لك تلك القرى أهلكناهم سنة الله لما ظلموا. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. سنن الله في التغيير، سنن الله في التغيير والتمكين، سنن الله في بناء الحضارات ونشأتها وعنفوانها وقوتها وميلانها وانحرافها وسقوطها، كل ذلك تستخرج السنن من القرآن. إذن فقارئ القرآن فقارئ التاريخ بهذا المنطق، منطق أن يعرف سنن التغيير، منطق أن يعرف كيف سادت الأمم وكيف سقطت، كتب فيه العلامة ابن خلدون كتاب المقدمة الذي لا زال يعد لحد الآن من أعظم ما أنتج العقل البشري في سنن التغيير انطلاقا من قراءة التاريخ، كتاب المقدمة، مقدمة ابن خلدون. إذن كان عالما به بماذا؟ بالأنساب، وكان عالما بالتاريخ. إذن حسن الخلق شهد له كل الناس، ثانيا علمه بأعظم العلوم التي تقدسها العرب. وأما الصفة الثالثة التي جمعها عبد الله ولم يجمعها أحد، من يقول لكم عبد الله وأبو بكر؟ عبد الله السمية، أنت مش تعرفوا اللي يقولوا عبد الله، عبد الله بن أبي قحافة. أما الصفة الثالثة، خلق يتعلق بالنفس والسلوك، العلم يتعلق بالفكر. واسمه باقي نظرك اسمه باقي قلنا شي حاجة أخرى، في علم آخر وهو أنه رجل أعمال من أكبر تجار قريش. يا الله، التاجر الشاطر الناجح، المال، كيفية سياسة المال واستثمار المال، وعرف عليه أنه من أأمن الناس على استثمار المال، ومن أشطر الناس في البحث عن كيفية استثمار المال، الكيفية المثلى التي تمكنه من إحراز الأرباح الطائلة في هذا المجتمع التاجر. فمجتمع قريش في مكة كان مجتمع تجارة، رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء والصيف، كان أهل مكة تجارا وأهل المدينة زين، وأهل المدينة زين مزارعين فلاحة أصحاب التمر، كان أهل مكة تجارا وكان أهل المدينة فلاحين. المجتمع بني في الأول على من علم التجار والفلاحين، فكان تاجرا رضي الله عنه، وتاجرا شاطرا ذكيا أمينا سمحا، رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. هذه الخصال الثلاثة: حسن خلق، وعلم بالأنساب والتاريخ، وحذق في التجارة لا مثيل لها، مكنت عبد الله بن أبي عتيق أن يحرز الدرجة الأسنى والمنزلة العليا في قريش، فأصبح محببا لدى قريش لين الجاني. فحسن الخلق جعل كل الطبقات تلتقي معه. شكون هما اللي غادي يلتقيوا معه بحسن خلقه؟ من أكثر الناس انجذابا له بمسألة حسن الخلق؟ شكون اللي غادي يجي عنده؟ شكون قاعد؟ شكون؟ الفقراء، الضعاف، الضعيف الفقير ما غاديش يمشي عند المتكبرين. الضعاف، الفقراء، المحرومين، يعني أن طبقة المحرومين والضعفاء وذوي الحاجات والملهوفين هؤلاء يجدون لين الجانب فيختلطون به ويأمنونه ويسمعون منه. كل شيء يجي عنده. تاريخ والأنساب، شكون يجي عنده؟ أي طبقة الآن تنجذب إلى هذا العلم في قريش؟ شكون هما؟ شكون هما؟ العلماء، الشباب، أصحاب الفكر، أصحاب العقائد، أصحاب الفكر يأتون إليه. حتى اللي يبغى العلم يجي، اللي يبغى المعاونة يجي، الضعيف، واللي يبغى العلم يجي. من أراد الدنيا فليذهب إلى ابن أبي قحافة، ومن أراد العلم فليذهب إلى ابن أبي قحافة. سبحان الله، هو قبلة الناس في قريش. والثالث تجارة، شكون يجي عنده تجارة؟ شكون يجي؟ الكبار، علية القوم، لزوم دفر، أصحاب الشركات، أصحاب الأسواق المالية، أصحاب الاستثمارات الكبرى، فيهرع إليه أصحاب الأموال، أصحاب الاستثمارات، يستشيرونه في كيفية الاستثمار، له خبرة في استثمار المال، يدخل في صفقات مالية وتجارية واستثمارية مع كبراء قريش. وبهذه الأخلاق الثلاثة صار هو قطب يجذب إليه كل قريش. ولذلك اختاره النبي، حسنا اختاره غير هكذا، النبي اختاره غير هكذا، يمشي عند الأول عند أبو بكر. ياك يا ودي ياك يا ودي. كان عارفا، رسول الله كان عارفا بقريش، عارفا بأفرادها، كان يدعو إلى الله وخسرا على بصيرة، أي على علم. يا أخي، يا الدعوة تحتاج إلى فقه حتى في اختيار من يكون أحظى من الآخرين سبقا في تبليغ الدعوة. ينبغي أن يكون ذلك على ضوء معرفة يقينية بمن ينفع الدعوة. الدعوة ما عندها أحد، خصنا من نختاره في اللون، نختاره واحد السيد اللي تكون الدعوة نتاعه نقلة كبيرة في الإسلام. أما تدعي، احنا ما عليناش درك معنا، أما تدعي 70 عام وانت تدير الخطبة، ولا 40 عام وانت تدير الخطبة عامة، يحضر كل شيء وتكتفي غير بالخطبة، كيما كانوا الناس راهم كاينين، كيما كانوا الناس راهم كاينين. هذه 70، هذه الآلاف التي تحج إلى المساجد لتشهد الخطبة، كم تؤثر في الدعوة إلى الله؟ كم يؤثر الذين يحضرون إلى المساجد في بيوتهم فيدعون أزواجهم ويدعون بناتهم؟ ما هو تأثيرهم؟ أنتم ترون أن واقع الإسلام يوما بعد يوم، سنة بعد سنة، ترى أن الانحرافات قد ارتفعت وقد علا علمها، في حين أن المساجد تملأ. أية مفارقة عجيبة، مساجد يصلي الناس خارج المساجد، يملؤون المساجد عن آخرها في الجمعة، ولكن المشكلة أن الشر يزداد، وأن العري يزداد، وأن الانحرافات تزداد. أين الخلل؟ ألا يصلونها؟ يصلون. ألا يحضرون؟ يحضرون. ألا تحضر في صلاة القيام والتراويح 50,000 في صلاة واحدة، 100,000 في صلاة واحدة، لكن ما أثرها؟ ما أثر. فلو أن الدعاة خططوا، الصاهرين على حمل أمانة أمة محمد ويعنيهم أمر الدعوة، لكانوا زيادة على الجوع يخططون فيختارون صنفا من الناس يركزون عليه، يربونه، يعلمونه، يهيئونه للدعوة. فكثرة الناس بغير فائدة هي فقط قيام بالواجب الذي كلفنا الله به وهو الجمعة، أما المطلوب شرعا هو أكثر، هو أن تنتقي الأفراد الذين يحملون على كاهلهم هم الدعوة. اختيار. ولذلك الحركات الإسلامية التي قامت في القرن العشرين كانت تركز في البداية على الصفوة، على من ترى فيهم الأهلية، وترى فيهم القوة، وترى فيهم حب الدين، حتى تكون إضافة، مش بالعدد، إضافة نوعية للدعوة. منين يزيد واحد يكون إضافة نوعية؟ أنا احتل يدعي وساكن ثقل على الدعوة. إذن فهنالك حسن الخلق يجذب الضعفاء، هنالك العلم يجذب أصحاب الفكر، هنالك التجارة تجذب علية القوم. فتوجه إليه رسول الله، بسم الله، اسمه يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم مشى عند أبي بكر. خرج النبي بعد أن اختار هذا الرجل لكي يكون أول من يدعوه خارج بيته. يا الله. فتوجه إليه رسول الله واختلى به، قال: جئت أدعوك إلى الله وإلى الإسلام وأنا بشير ونذير من عند الله، أدعوك بدعاية الله ورسوله إلى الإسلام. قال رسول الله، سيدنا النبي تعجب، علاش تعجب سيدنا رسول الله؟ أنت اللي اختاريت مزيان، أنت اللي اختاريت مزيان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوقع النتيجة. قال رسول الله: ما دعوت أحدا من أصحابي إلا كان له تردد. صدره يتلجلج، يتردد، يفر، يستغرب الدعوة. إلا أبا بكر، فالله ما دعوته، ما تلجلج صدره، ما تردد. فقال: ابسط يدك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، بدون سؤال، لم يسأل، ما سأله: ما هذا الذي جئت به؟ أو زد اقرأ علي حتى أستمع أكثر. آمن يا أبا بكر، أشهد أن لا إله، سبحانك ربي سبحانك، هذا كنز الله تعالى كان يحفظه لهذه الأمة، كان يحفظ خير الخلق بعد الأنبياء لصحبة رسوله، هذا الذخر الذي سيحمي الله به الإسلام وبيضة هذا الدين، حينما يموت رسول الله لا يجد ولا تجد الأمة إلا أبا بكر، وقف لوحده، والناس قد ذهلوا وغابت عقولهم، ومنهم من أسقط، ومنهم من أصمت، ومنهم من دعا على نفسه بالعمى، فجاء رضي الله عنه ثابت القلب رابط الجأش، ودخل إلى بيت ابنته أم المؤمنين عائشة والنبي مسجى، ثم أشاح على وجهه وقبله في جبهته وقال: طبت يا رسول الله حيا وميتا، أما الموت التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، ولن يجمع الله عليك ميتتين. فخرج وقال اذكرني يا نبي الله عند ربك بخير، وخرج. وإذا بالأمة تموج، وإذا بالأمة أصابها ما لم تصب مثلها، صاعقة لا أعظم من الصاعقة. ما الذي أصابها؟ ذهلت، أنكرت نفسها. عمر فاروق الإسلام ينطق ببجر من القول ثم يحاول أن يستنصته فما نصت، ثم توجه إلى المنبر وصعد، لأنه يعرف أن على كاهله يحمل هم هذه الأمة لإنقاذها من أعظم ما أصابها. فقال أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فمحمد قد مات. يا الله. ثم قرأ قوله تعالى، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فلما سمعها عمر سقط على الأرض، قال فما إن سمعتها من لسان أبي بكر يرددها ويرتلها حتى أيقنت أن محمدا قد مات. ولا لهم عقل، لهم رد العقل الأمة كاملة. أمة فقدت عقلها لشدة حبها لنبيها. إيه يا سيدي الرجال، يهيئ الله هذا الكنز لنبيه فيكون أول من آمن خارج بيت النبوة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما تردد أبدا ولا سأل ولا شك، كأنه كان ينتظر فقط من يقول له آمن. وجاءت اللحظة التي سمع منها فيها آمن فآمن. قال تعالى، يمدح أبو بكر في القرآن، والذي جاء بالصدق محمد وصدق به دزيم أبو بكر، ذكر في القرآن مقرونا بنبي الإسلام، والذي جاء بالصدق محمد وصدق به أبو بكر. الله، مدحه الله. قال ثاني اثنين، والنبي قال له ما بالك باثنين الله ثالثهم، ما كايش معهم، الله وأبو بكر وربي، لا الله وسيد النبي وأبو بكر. يا اللي كان يزعف أبو بكر كيدير له النبي صلى الله عليه وسلم. قال واحد المرة زعف على عمر، ألا تترك لي صاحبي. وقع خلاف بين أبي بكر وعمر وارتفعت أصواتهما، فصرخ سيدنا أبو بكر وكان في حدة، كان لطيف رحيم لكن في حدة، من إن يغضب ما يعرفه. وأولياء الله باش تعرفهم، صابرين صابرين بالصح كده، يغضب واحد الغضبان اللي ما يطول. هذو أولياء الرحمن، جعل الله لهم حدة عند الغضب إذا غضبوا، ولكن إذا غضبوا يغضبون لله فتشتد غضبتهم. ألم يلقي موسى الألواح وأخذ بلحية أخيه يجره إليه، حتى قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول. هكذا هم أولياء الله. فصرخ في وجه أبي بكر، فذهب أبو بكر يشكو، فذهب عمر يشكو إلى النبي أن أبا بكر يعني صرخ في وجهه، حسب له غادي يجي مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال له يا أبا بكر، يا عمر ألا تترك لي صاحبي، اتركوا صاحبي، لقد آمن بي حينما كفر الناس بي، وواساني بماله حينما منعني الناس، كل صاحب من أصحابي كانت له منة علي، إلا رددت بمثلها وجازيت بأحسن منها، إلا أبا بكر فإن له يدا علي لا يكافئها عليها إلا الله. سيدنا أبو بكر ما كانش اللي يخلصه إلا الله، إلا الله سبحانه. وإذا قال لهم جاي يموت طلع على المنبر، يا الله على كلام قالوا فيه، يا ودي هو يودع الدنيا، يا الله على رسلك يا أبا بكر، من قالهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في رجل خير بين الخلد في الدنيا والجنة يوم القيامة وبين ما عنده؟ قال أبو بكر: وقد عرف هو الوحيد أن المقصود بمن خير ولا يخير إلا نبي، والنبي خيره الله بين الخلود أو أن يرحل إلى جوار ربه. قال له أبو بكر وقطع الحديث على النبي: نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا يا رسول الله، اختر الخلد في الدنيا والجنة. الصحابة يقول اصبر، يقول هذا السيد، هذا الصحابة تنبوا: إيه، إن المقصود كما فهم أبو بكر أن المخير هنا بين الخلود وبين الرفيق الأعلى هو رسول الله. فبكي القوم، بكاهم، بكى أبو بكر وبكى القوم وعلم أنه سيرحل، فقال: بل اخترت الرفيق الأعلى. ثم قال، لأن يوجه الكلام سيدنا أبو بكر: إيه يا الله، لو كنت متخذا خليلا غير الله لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنها خلة وأخوة في الإسلام، كل خوخة لافظة إلى المسجد تغلق إلا خوخة أبي بكر. تعرفوا الخوخات واسمهم؟ الصحابة كان عندهم البيبان ديال الديار تاعهم ينفتحوا فيه في المسجد يحل ويدخل للجامع. قال له: من الآن كل شيء الأبواب التي تلفظ أي تؤدي إلى المسجد بلعوها وديروا الحيطان، ما تبقاش الباب من تما إلا دار وحدة اللي تبقى تدخل في الجامع، يدخل عندي بلا استئذان، لأن النبي كان في المسجد، كانت حجرة عائشة في المسجد الوحيد اللي تبقى الباب دياله محلولة لبيت رسول الله، مسجد رسول الله، هو أبو بكر. يا الله، قال رسول الله: لو وزن إيمان الخلائق كلها، يا الله، لو وزن إيمان الخلائق كلها بإيمان أبي بكر لرجح عليهم إيمان أبي بكر. أمة فيها أبو بكر وعثمان وعمر، أمة فيها المقداد وفيها معاذ، أمة فيها الشهداء والزهاد والصادقين، لو وزنوا جميعا بإيمانهم ووضع أبا بكر في كفة لرجح إيمان أبي بكر على إيمان الشهداء والزهاد والعلماء. بخ بخ، مثل هذا يلعنه الشيعة. أمثل خير الخلق شيخ الإسلام وصهر النبي ووزيره والذي صدق بمن جاء بالصدق وثاني اثنين، أمثل هذا يلعن في كل صلاة؟ ألا لعنة الله على من لعنه؟ ألا لعنة الله على الروافض الباطنية الذين يعتقدون أنهم يتقربون إلى الله بلعن أبي بكر وصاحبه عمر؟ يا الله، فأسلم هذا الرجل، ولما أسلم تحقق مقصد النبي من إسلامه. أش غادي يدير سيدنا أبو بكر الآن؟ ما الذي سيفعله؟ ما الذي سيفعله؟ سيستغل حسن خلقه وعلمه وتجارته في الدعوة إلى الله. أصبح الآن يعيش للدعوة. هذه نعم أنعم الله بها على أبي بكر، حسن خلق. فهل هنالك وسيلة تساعد على نجاح الدعوة أكثر من حسن الخلق؟ فهو من أعظم الوسائل التي سينجح أبو بكر في أن يقرب الإسلام من الناس، العلم من أعظم الوسائل التي يقنع بها أصحاب العقول، التجارة من أعظم الوسائل التي سيقنع بها فئة علية القوم. وسترون أن من سيسلم على يديه شكون هما في الأول؟ علية القوم، زيد، والعبيد، عبيد مسكين، سيعتق بلال، سيعتق شكون هو؟ مؤذن رسول الله، أول من يكسى في الإسلام. احتقن الله تبارك وتعالى في القرآن يمدح سيدنا أبا بكر يقول سبحانه عز وجل وسيجنبها الأتقى، اسم الله الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى وما لحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يا لصف هل مدح اللي مدح سيد ربي أبو بكر ما مدح بها حتى شي مخلوق فوق الأرض، يا حتى شي مخلوق قال الأتقى، يعني كاين التوقات وهو الأتقى، لن يصل أحد إلى درجة تقوى فهو الأتقى في مقابل الأشقى. يا الله، في مكة هناك الأشقى أبو جهل والأتقى أبو بكر، النقيضين النقيضين. فخرج يدعو إلى الله. واش بقول في ما يدير؟ يسقسيه؟ لا. سلموا فين مشى؟ تحرك وبنفس منهاج النبي صلوا عليه، صار يبحث في سرا عن أقرب الناس إليه وممن تتوافر فيهم هذه الشروط التي تنجح الدعوة. فذهب إلى خمسة كلهم من العشرة المبشرين بالجنة، وجاء بهم جميعا إلى رسول، جلس معه جلسة آمن، وثلاث أيام جاب له شحال؟ يا خمسة، شكون الخمسة؟ سنراهم إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء. واسمعوا إلى هذه الأسماء التي يرتجف الكون لسماعها. جاء بعثمان بن عفان، ثاني بعد أبو بكر، وله من العمر 34 عاما، الحيي الكريم ذو النورين وجامع المصحف بين الدفتين وشهيد الدار. الله، الذي قال فيه النبي ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، إن لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي في الجنة عثمان. الله. وجاء برجل آخر لا حول ولا قوة إلا بالله، عبد الرحمن بن عوف، تاجر مكة وأغنى الناس، تاجر، هزوا جابهم أغنياء 100%، أصحاب التجارة بدا بيهم، عثمان وعبد الرحمن، مش هديرك لأصحاب الفلوس، أصحاب الفلوس، يا أصحاب الفلوس، يا أصحاب الفلوس، إن الدعوة تنصر بالمال، إلا دخلوا لها أصحاب المال، أصحاب الشركات الكبار، وكانوا مؤمنين، تعرف المشاريع اللي كيديروا ديال الدعوة وديال الخير. ماشي غير يبنيو المساجد ويوكلوا في رمضان يديروا الطعام الموائد نتاع رمضان، كاين اللي يدير مائده فيها الحمد لله، كاين واحد في وجده ان شاء الله دار مائده لكل شيء الحي الحمد لله، مزيان جزاهم الله خيرا احسن الله، كيبنيو المساجد كذا. ولكن كاين حاجه اخرى، نصره الدعوه، فكر الدعوه، كتب، برامج، فتح قنوات. ما عندناش هنا في المغرب قناة، ما عندناش قناة يعني مستقلة ديال الدعوة إلى الله، الناس تفرج قناة الناس، الناس تفرج قناة الرسالة، المغرب منين جاي دار واحد القناة نتاع رسمية بحال القناة نتاع القرآن الكريم وذاك الشيء، يعني كان روطار وذاك الشيء ديال هذوك الدروس نتاعها وذاك الشيء بالمقارنة مع الآخرين، رحنا روطار بزاف، روطار بزاف بزاف بزاف. ولكن كان كتشي صحاب الفلوس ويديروا قناة ويجيبوا لها العلماء يبينوا العلماء نتاع المغرب، العلماء اللي عايشين في الواقع ويعملون في الواقع ويتحركون بنور الله ويصدقون في الدعوة، لكان لها الأثر البعيد. أن الناس ما تشبعهمش هذاك الشيء، يبغيوا يشبعوا الرغبة نتاعهم بالالتجاء الى قنوات اخرى مشارقيه، وهذاك التوجه نتاع هذوك الناس ماشي توجه نتاع المغاربه، المغرب عنده دياولو وعنده واقع وخص يكونوا علماء ديال المغرب، بكسوتو به نداموا بهدرتو فهموا يعرف مشاكله، وين هو مسكين اللي هاك يسمع يسمع له يسمع له. عندهم واقع اخر ويبقاو يسقسيه منك سمعنا مننا سؤال من مدينة ابن ملال إلى فين؟ في القاهرة. أنا أوقع لي مع الأخ إيش قاعد يقول لك هو؟ شوي يعني يسركي يحس بالغبن، يحس بالغبن. هذا عبد الرحمن بن عوف 30 عام جاء به أبو بكر، والثالث ورب يا رب يا رب يا رب لا حول ولا قوة سعد بن أبي وقاص ورب ورب ورب ورب 17 عام. طلحة بن عبيد الله ورب 13 عام. الزبير بن العوام 12 عام. شوف هذا، شوف هذا جايب له عثمان بن عفان 34 عاما، وعبد الرحمن بن عوف 30 عاما، وسعد بن أبي وقاص 17 ربيعا شباب. وشوف الأطفال، وطلحة بن عبيد الله الغواص الجواد، طلحة الخير 13 عاما، وصنوه الزبير بن العوام 12 عاما. جابه له الباقة. سنعود إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء، وقد عشنا مع إسلام أبي بكر، عشنا في سيرة النبي اليوم مع إسلام أبي بكر. ثاني اثنين، رفيق النبي وكنز الأمة وحصنها المنيع رضي الله عنه، ورزقنا النظر إلى وجهه وحشرنا معه. يا أبا بكر، ذكرناك في الجمعة الثالثة من رمضان 1431 في مسجد الكوثر، فاذكرنا يا عتيق الله من النار، يا خير الخلق بعد الأنبياء، اذكرنا عند ربك، فقد ذكرناك اليوم، اذكرنا غدا عند ربك. فرضي الله عنك وأرضاك، لقد كنت الوحيد من آدم إلى يوم القيامة من سلم عليه الله في الدنيا. فقال جبريل: يا محمد أقرئ أبا بكر من الله السلام. سلم على أول من آمن من النساء، على خديجة الله، وبعث بسلامه لأول من آمن بالرجال أبي بكر. ولم يسلم الله على مخلوق قط إلا على خديجة وأبي بكر. وصلى الله على حبيبنا محمد. بالنسبة للأعمال الاجتماعية، المسجد نتاع أصحاب قرسي فرقوا الجمعية إن شاء الله، جايين من قرسي إن شاء الله تعالى، راهم هاهم الإخوان، راهم سقفوه وداروا السمعة، وخصكم تعاونهم إن شاء الله تبارك وتعالى. غادي يكونوا الهيفة تجيها من هنايا ويكونوا في الباب الأخرى، أعينهم أعان الله لكي يشع من مسجد الكوثر الخير فيعم ربوع المغرب والعالم كله. فإن ساهمتم في بناء هذه المساجد خارج مدينتكم سيؤذن ويكتب لكم أجر الأذان، وسيخطب في الجمعة ويكتب لكم أجرها، وستعطى الدروس ويكتب لكم أجرها، وستفتح ما يسمى بحلقات محو الأمية والعلوم وسيكتب لكم أجرها. فتنافسوا وأروا الله في رمضان من أنفسكم خيرا، فهم ضيوف عندكم. بالنسبة للأعمال الاجتماعية الأخرى، هذه المريضة بالسرطان اللي خصها الدواء إن شاء الله تعالى، عندها جلبة حمراء عندنا. أنا قلت لك إذا راكي تسمعين الله يرحم والديك يا هالمرأة، ما جبتيليش الورقة وما صورتيها ليش، إن شاء الله تعالى صوريها وجيبيها لي إذا راكي تسمعين، إن شاء الله غادي يصيد ربي يفتح إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة للمرأة اللي مريضة بالسرطان اللي متكلف بها الإخوان هنا يا سي هشام، وهذيك المرأة اللي درنا العملية على العين بإذن الله تحتاج الراديو، تحتاج شارك سي هشام. سي هشام ان شاء الله اول مكلف بهذا الزوج نتاع الجمعيه ان شاء الله، فرك هش ها هو ان شاء الله تبارك وتعالى، جزاكم الله خير. هذا اللي ما قدرش يصوم والفديه وكذا وشحال يخصو، المغاربه داير 60 دورو طاف المسكين، 60 دورو صاف غير 60 دورو. ولكن 60 دورو واش تشري حتى تروح لي تشري بعض الزيتونات، واش هو اللي هذا اللي غادي توكل ياكل توكل المسكين وتشبع؟ 60 دورو شنو تشري كوردة؟ أعطيه ما ياكل. وأنت في الميدان تاعك حط البغرير وحط خرينقو وحط وحط التمر وحط الحريرة وحط الكفتة وحط الحوت وحط العصير وحط عصير العصير وحط الماء حتى المشاري ماشي الماء ديال السقايه ماشي تاع الروبيني الماء تاع سيدي علي وسيدي سيدي حفيظ وسيدي كريم وسيدي ومنين يجي يقول له ان شاء الله خصك تفطر مسكين شحال 60 دور في راه 60 دور انت فيها يكون شويه لسان واقعي 60 دور اللي ما عندوش يعطي 60 دور ايوا فطروا مزيان اصاحبي زوج وجبتين مشبعتين جيب له نص يوتر وبعد يدير اكثر من 60 دور ديال 66 دور وشويه الزيتون وشويه الخبز وشويه الطماش غتوصل بعد 1000 فرنك ولا 1500 ولا 60 دور الدار ولكن خليها 60 دور هذا يعني الاخت يعني هذه حسني وفاء 22 سنه متزوجه عندها انتفاخ في القلب عمليه استعجاليه وعندها 3 مليون باش دير العمليه وجمعت الان 1,200,000 المكلف بالملف هو السي دريس فرا السي دريس راك هنا وياك اخويا ها هو ان شاء الله تعالى السي دريس يعني راهم جامعين لها تقريبا 1,200,000 كل مره كيجي ولكن ان شاء الله تبارك وتعالى اعينوهم اعانكم الله وجزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم وصلى الله على حبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين. نعم الفوق ما راهمش يسمعوا ولكن اني انا قلت لهم اودي عدلوا عدلوا واش انا اللي غادي نبقى نجي نعدل انا ماشي ميكانيكي وكلا كهربائي درك راكم تسمعوا درك اللي الناس راهم يحضروا ما راهمش يسمعوا الفوق يخص شي واحد اللي يفهم لهذا هالمسائل ويجي يعدلوا يجي يعدلوا في بحر الاسبوع واش تاع الجمعه حنا هذيك الجمعه قلنا ما راهمش يسمعوا هذا مسجد تابع للاوقاف الاوقاف ما عرفاش كاع حاجه الجامع فين كاين تعرفوا غير منين ندير لك شي رساله تقول لك احضي راسك ولذلك الجامع يخصو الان يتعدل ان شاء الله تعالى خصو يتعدل خصو البوق الناس راه تجي شكون يعدل البوق؟ ها سيدي ما يعدلوه الناس فين راهم يخص المتطوعين نتاع الناس اللي يحبوا الخير يجيو يعدلوا لنا الاخر يعدلوا لنا الاخر هذا تريسيتي ها هو المنبر راه دائما مدق معايا تهرس وشحال من مره وباقي هاكيك مهرس قال مهرس مهرس ما عندوش شحال اخر ونضرب في الاخوه انا خصني منين ندخل الخطبه نكون في معركه بما ابليس ومع الشياطين ومع الحاصل منين نضرب في الاخوه نضرب في الاخوه الو فوقاش يعدلوا اللي يجيب لوحه ما جابوش لوحه واش ندير لهم انا هذه امه هذه امه هذا الدين ديال امه كامله شي واحد قلت له عاد حطان في تهدرت وربما راه جابوا شي حاجه حتى تنظر تقول له راه المنبر مهرس وراه كذا واش نهار نوضوا نديروا الخطبه على شي بيدوس الناس تطلع في ديارها وتطلع وبيت الله تعالى سبحانه عز وجل